شريف الزوق المقام الطاب زينة الأكوان مطاطة لأصحاب. يا شريف الزوق المقام الطاب زينة الأكوان. جل عن ملام وعتاب كل علول مقامك ذولك لأغطاب. يا شريف الزوق المقام الطاب سابقا درك دل عن علول أنساب كل جليل لجلالك دونه الأسباب. عزك انت يدوم وغيره أصل سراب وفي العصور أنوار لمآسر الأصحاب. يا شبيب فضلك انت عيان لا يكتنف حجاب وفي الفؤاد برهان لمناغب الأحباب. يا شبيب الزوق المقام الطاب زينة الأكوان مدعتا لأصحاب. من أشياء نورك نوروا الأنجاب والفتوح والفتح في سماء لأغطاب. يا شبيب الزوق المقام الطاب من علوم أسرارك شنشنوا الأحباب والعوالم العالية الغدر والأنساب. أكواب ندامة لما تلم على خمرة العتاب. يا شبيب الزوق المقام الطاب سر معاد بان باند علوم أسباب ونداه لما تعود على فيحة العنا. يا شبيب الزوق المقام الطاب زينة الأكوان مدعتا لأصحاب. يا كنوز النور كامل الأبواب أنا غير أزمة شوقي ما بي من أعطى. يا شبيب الزوق المقام الطاب يا كنود الآخر العالي أعتابنا غير ذافرة حب ما بي من أنصار. أشواقه قلب ليل لرقاب وانت حاكم عادل وحر من الأقطاب. يا شبيب الزوق المقام الطاب بالهيول والرق شرفنا ليه وسباب في السماء العالية بعيد عن أنسى. يا شبيب الزوق المقام الطاب زينة الأكوان مدعتا لأصحاب. صلى غادر جلالك للنبي الأواب كل عالم فاهم حالنا فيه كغياب يا شبيب الزهد المغامة والآل سر كمالك تسمو بيه كصحاب يا زينة الأكوان ويا مضعة الأصحاب يا شبيب الزهد المغامة زينة الأكوان مضعة الأصحاب يا شبيب الزهد المغامة زينة الأكوان مضعة الأصحاب يا شبيب الزهد المغامة زينة الأكوان مضعة الأصحاب يا شبيب الزهد المغامة زينة الأكوان مضعة الأصحاب.